أقل يعني. نعم. في اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها اليوم، أي يوم؟ يوم اليوم إيقاف، لما قال لهم متى هذا الوعد؟ قال لهم اليوم، فنص على ذكر اليوم. اليوم اليوم هذا اليوم، لما قالوا متى هذا الوعد؟ كأنه اليوم، اليوم هذا الوعد، اليوم متى؟ اليوم اليوم اليوم اليوم قال اصلوها اليوم. ولذلك لاحظ كلمة اليوم تكررت، مو فقط لك اليوم في الدنيا ام اليوم في لا الآخرة، في الآخرة؟ لا لا، لأنه حتى إن أصحاب الجنة اليوم، في الوعد كله اصلوها اليوم، فكلها جواب للوعد، متى؟ اليوم. نعم. توعدون أهل الجنة اليوم، إن أصحاب الجنة اليوم. نعم. وهذه اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فهو إذن كان أجاب عن السؤال متى؟ متى؟ اليوم. اليوم. اليوم. اليوم بما كنتم تكفرون. طيب لما لم يقل بما كفرتم؟ مع انه يوم القيامه حدث ويحدثهم عن اشياء ماضيه. فبما كنتم تكفرون مضارع بما كفرتم. لا، في ذاك كنت بما في الاستمرار على الكفر في الماضي. كفرتم قد ما فيها استمرار، ليس في الضروره. كنتم تكفرون هذا الماضي المستمر. لاحظ كنتم توعدون، يعني دائما توعد مستمر، كنتم وما زلتم واستمررتم على هذا. فبما بمقابل كنتم توعدون كنتم تكفرون. الله، مناسبة طيبة. يعني كانوا يوعدون فكانوا يكفرون. نعم. كلما وعدوا كفروا. صح. عندما كان الوعد مستمر كان الكفر أيضا مستمر. نعم. فإذا مناسب لقوله ما كنتم توعدون، ما كنتم تكفرون. نعم. كلمة تكفرون هنا ملاحظ أنها عامة، لم تقيد بشيء. مثلا تكفرون بالله، تكفرون بالأنبياء، بالرسل، باليوم الآخر، تكفرون بماذا؟ هو الكفر يحتمل معنيين. طيب كفر. الأول الذي هو الكفر الذي هو نقيض الإيمان، عكس الإيمان كفر. نعم. كفر مؤمن كافرين. والكفران الذي هو نقيض الشكر. نقيض الشكر. نعم. فكفرت بأنعم الله. قال لم تشكر. لم تقيد النعمة بشكرها. واشكروا لي ولا تكفرون. يعني اشكروا لي عكس عكس كفران النعمة. نعم. فكفرت بأنعم الله. طيب هنا بما كنتم تكفرون ماذا؟ شيئا. ضد الإيمان وعدم شكر، وعدم شكر المنعم. يا لطيف. يكفرون بالله. أساء والله، أساء أيام إساءة. وعدم شكر المنعم. ثم حتى السياق يعني يناسب يعني هذا الإطلاق، يعني هم كفروا بالله وجحدوا نعمه. نعم. يعني لاحظ ذكر لهم أحيا الأرض الميتة وأخرج منها حبا فمن يأكلون، خلق لهم أنعاما فهم لها مالكون، لهم فيها منافع، هذه كلها نعم، فكفروا بها، لم يشكروا هذه النعم. هو كفران النعمة عدم شكرها، يعني عدم تقييد النعمة بشكرها. نعم. لا تستغل فيما رزقوا من أجله. نعم. المفروض يشكر المنعم بما تفضل عليهم. يعني إذا واحد معه مال ينفقه في غير طاعة الله هو كفر بالله، ما قيد النعمة بشكرها. هو كافر للنعمة. كافر للنعمة. نعم، كافر للنعمة. سلم يا رب. فإذا هو أطلقها، لأنه أصلا السياق فيه أمرين، فيها الإيمان بالله، كفروا باليوم الآخر وجهنم وكذا. نعم. وكفروا النعم. صح. لم يشكروها، فهو أطلقها بما سهم أطلاق ما حصل منهم. نعم. كفر النعم والكفر بالله. صحيح. صحنا في هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم.